الحصة الأربعون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 19 من جمادى الأولى عام 42 و400 من الهجرة، الموافق لثالث يناير سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: باب المفعال والمفعيل ومعانيهما. من ذي الثلاثة لا يفعل له تب مفعل لمصدر نوم فيه قاد عمل، كذاك معتل لام مطلقان، وإذا الفكن واوا بكسر مطلقان حصل. أي هذا باب المفعال بفتح الميم والعين، والمفعيل بكسر العين، ومعانيهما المصدرية والظرفية، ويتصلان أحيانا بالتاء كالمحمدة والموعظة ونحوهما. ويرد أيضا المفعول بضم العين إلا أنه نادر كما قال الناظم سابقا: وضم قل ما حمل. واختلف هل هذه الأوزان مصادر ميمية أو أسماء مصادر. قال ابن حمدون: عند قول الناظم ومفعال مفعيل ومفعول وبتاء إلى آخره، قال: هذه الأوزان مصادر ميمية عند سيبويه، وأسماء مصادر عند ابن الحاج، ورجحه أبو حيان. وقال هنا أيضا: هذا الوزن يعني المفعل إن دل على الحدث فالراجح أنه اسم مصدر كما تقدم، وإن دل على زمانه أو مكانه فظرف، وإن دل على آلته فاسم آلة، إلى آخر ما قال. وهذان الوزنان على قسمين: مقيسين وشاذين. وأشار الناظم إلى ضابط المقيس فقال: من ذي الثلاثة لا يفعل له تب مفعل لمصدر نوم فيه قد عمل. إعراب البيت: من ذي الثلاثة متعلق بيت، لا نافية للجنس، يفعل اسمها وهو مبني معها على الحكاية، له خبر لا، وجملة لا يفعل له حالية. إيتي فعل أمر بمفعال ولمصدر متعلقان بيتي، أو ما معطوف على مصدر فيه متعلق بعميلة. عميلة فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على مصدر. والمعنى: إيتي أيها الصرفي بمفعال لمصدر، أي للدلالة على مصدر ميمي، أو للدلالة على ما، أي الظرف الذي عمل وأوقع المصدر أي الحدث فيه، لأن الحدث لا بد له من زمان ومكان يقع فيه. أي إيتي بمفعال من ذي الثلاثة، أي من الفعل الثلاثي المتصرف الصحيح، حال كون ذلك الفعل لا يفعل له، أي لا يأتي مضارعه على يفعل بالكسر، بل على يفعل بالضم أو يفعل بالفتح. وشمل قول الناظم ذي الثلاثة الأفعال الثلاثة: فعل وفعل وفعل، إذا كان مضارعها لا يأتي على يفعل كما قلنا. مثال الأول: دخل، يدخل، ومصدره الميمي مدخلا أي دخولا، وتقول في ظرفه الميمي زمانيا ومكانيا: هذا مدخل زيد، أي مكان دخوله أو زمانه. هذا إذا كان مضموم المضارع، وكذلك إذا كان مفتوحه نحو ذهب يذهب، ومصدره الميمي مذهبا أي ذهابا. وهذا مذهب عمرين أي مكان ذهابه أو زمانه في الظرف الميمي. ومثال الثاني فعلا كرم يكرم، ومصدره الميمي مكرما أي كرامة. وهذا مكرم فلان أي مكان كرامته أو زمانها في الظرف الميمي. ومثال الثالث فعلا، ومثال الثالث فعلا فرح يفرح، ومصدره الميمي مفرحا أي فرحا. وهذا مفرح فلان أي موضع فرحه أو زمانه. وهذه الأوزان من المصادر أو الظروف الميمية كلها مقيسة في الأمثلة التي ذكرناها وأضرابها، وكلها داخلة تحت الضابط الذي ذكره الناظم رحمه الله. ثم قال كذاك معتل لام مطلقا أي معتل لام من الأفعال كرما ودعا كذاك أي كما سبق، فياتي مصدره وظرفه الميميان على وزن مفعال قياسا. وقوله مطلقان أي سواء كان مضارعه مفتوحا نحو سعى يسعى ومصدره الميمي وظرفه مسعا، أو مضموما نحو دعا يدعو ومصدره وظرفه مدعا، أو مكسورا نحو رمى يرمي ومصدره وظرفه مرما، وأصلها مسعيون ومدعون ومرميون على وزن مفعال بفتح العين قياسا في الجميع. ثم أشار الناظم إلى ضابط المصدر الميمي وظرفه في الفعل المعتل فاء كوعد، فقال وإذا الفكان واوا بكاسر مطلقان حصل، يعني وإذا كان فاء الفعل الثلاثي واوا ولامه صحيحة كوعد حصل المصدر الميمي وظرفه منه على وزن مفعيل بكسر أي بكسر العين مطلقا سواء أريد به المصدر الميمي أو ظرفه. وشمل إطلاقه ما كان مكسور المضارع نحو وعد يعيد موعدا ووقف يقف موقفا موعدا وموقفا في المصدر والظرف الميميين. وشمل أيضا ما كان مفتوح المضارع نحو وضع يضع موضعا، لكن المختار كما قال ابن الناظم بدر الدين أن مفتوح المضارع يلحق بنحو فارحة، فمصدره وظرفه على مفعال بفتح العين كما سبق. وأما مضموم المضارع نحو وضوء يوضوء موضئا فقد قال فيه ابن حمدون، وأما المفعل من المضارع المضموم الواوي الفاء كموضئين فلم يحفظ منه شيء، وظاهر إطلاقهم الكسر انتهى. ويستثنى من واوي الفاء المضاعف كوده يوده مودة بالفتح، قال ابن حمدون يجب فتحه كراهية جعل الكسرة على الواو. وخلاصة ما ذكرنا أن الفعل الثلاثية الصحيحة المتصرفة الذي يأتي مضارعه بالضم أو بالفتح يأتي مصدره وظرفه الميميان على وزن مفعال بفتح العين قياسا. وكذا الحكم إذا كان معتل اللام كسعى ودعا ورمى، وإذا كان واوي الفاء نحو وعدا ووقفا ونحوهما فمصدره وظرفه على وزن مفعيل بكسر العين قياسا. وفي هذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.